الله من دروس في كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سمير علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا أخذ هذا المعنى بالتحليل حقيقيا انطبق على الحدود التي تلحق الموجودات المادية من ناحية عللها الناقصة بما لها من الصور العلمية في النشأة التي فوقها. كان الكلام في بيان معنى القضاء والقدر من خلال التحليل الفلسفي والعقلي لهذين المفهومين اللذين اقتبسا من الآيات والروايات في الأصل. في الأصل هذان المفهومان مفهومان نقليان لا مفهومان عقليان، ومن هنا عندما نحلل المراد منهما لا بد أن يكون نظرنا إلى المراد منهما في الشريعة أيضا، في الدين الإسلامي أيضا. بالأمس بينا، طبعا أنا عندما تجدون أنه أكرر البحث مرة بعد أخرى، السبب في ذلك هو المخابرات والتليفونات التي تأتي في صف الليل والمساء أنه سيدنا البحث لم يتضح، البحث فيه إشكال، وبحمد الله تعالى احنا ما نعطي لأحد مجال في الدرس حتى يستفسر منا في الدرس، فلهذا لعله في التليفون يقدرون يبلغونه، وإلا في الدرس هو ما يقدر، في الدرس ما يقدر أحد يقول لأنه سيدنا لم يتضح البحث. يبقى أنه بعد البحث لعله الإخوة يجدون أن مزاجنا أفضل من مزاج الدرس يبلغون أنه سيدنا البحث اتضح ولم يتضح. فلهذا عندما نكرر البحث الإخوة لا يتصورون أنه هذا التكرار من عندي فقط، وإنما أولا لعمق المطلب، وثانيا لعدم وجود بعض المقدمات لبعض الإخوة أكررها. بالأمس تصور بعض الإخوة أنا عندما أبين هذه النقطة أن بعض الإخوة المقدمات مو بأيديهم، لا سمح الله أريد أن أستهين بقدرة الإخوة، لا بيني وبين الله لم أكن بذاك الصدد، وإنما كنت بصدد أنه جملة من الأبحاث تحتاج إلى مقدمات، فالإنسان إذا المقدمات مو بيده بطبيعة الحال المطلب أيضا لا يتضح له. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أتذكر في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي لعله أنه بين المطلب وأحس بعمق المطلب، وأن الوجوه كانت واجمة أنه مو واضح المطلب إلها، علق هذه التعليقة، قال الإخوة اللي الآن في بحث السطح كانوا قد أتقنوا السطح، الآن يفهمون أنا ماذا أقول، أما إذا أكو خلل في المقدمات فالسطح الآن من الصعوبة أن يفهموا البحث. هذا مو المقصود منها لا سمح الله الاستهانة، وإنما المقصود منها أن البحث يحتاج إلى مجموعة مقدمات. أرجع إلى محل الكلام، بينا في الأبحاث السابقة أن الخصوصية التي على أساسها يتصف وجود وموجود من الموجودات أنه نقضي، وأن الفاعل قضاه وكان قضاء منه ذلك، تلك الخصوصية هي الوجوب والضرورة. الخصوصية التي على أساسها يتصف هذا الموجود بأنه مقضي، ويتصف الفعل بأنه قضاء من الفاعل، ما هي تلك الخصوصية؟ هي هي وجود الشيء، هي ضرورة الشيء. فإذا نسبت إلى الخارج هذا الوجود الخارجي نسمي ماذا؟ نسميها، نسميه مقضي عليه. إذا نسبت إلى الفاعل نسميها ماذا؟ قضاء من. إذا مع أن القضاء هو أن الخصوصية التي ميزت هذا الشيء عن غيره هي خصوصية الضرورة، خصوصية الوجوب، وبعبارة أخرى خصوصية الإبرام، خصوصية الجزم، خصوصية القاطعية. وهذا واضح من خلال الروايات، الإنسان عندما يراجع أو يرجع إليها الخصوصية. هنا التفتوا للمطلب. الآن نريد أن نعرف على أي أساس يتصف شيء بأنه قدر، حتى يتصف الذي أوجده بأنه ماذا؟ مقدر، تقدير. لأنكم تذكرون بالأمس قلنا هذا قدر من خلال حدوده وخصوصياته، ها؟ وبينا. والتقدير هو ماذا؟ هو الذي يأتي من الفاعل بعد. كما أن القضاء يأتي من الفاعل وهذا مقضي، كذلك هذا قدر وهناك ماذا؟ تقدير. إذن صفة الفاعل هي ماذا؟ مو القدر. صفة الفاعل هي ماذا؟ هي التقدير، هي المقدر، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه إليه التقدير. واضح هذا المطلب؟ الآن نسأل هذا السؤال، وهو أنه ما هي تلك الخصوصية التي تتحقق في موجود على أساسها نقول هذا قدر وهذا تقدير؟ ما هي تلك الخصوصية؟ تلك القضاء كانت الخصوصية هي ماذا؟ هي الوجود. خص القدر، ما هي تلك الخصوصية؟ هل واضح محل الكلام وين؟ الجواب أن الخصوصية النظر إلى حد كمية الشيء، صفات الشيء، آثار الشيء. النظر إلى كميته، آثاره، صفاته، وبتعبير الروايات إلى طوله، عرضه، عمقه، هندسته. وهذا هو الذي يشير إليه سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في حاشية له قيمة على الأسفار الجزء السادس صفحة 292 الحاشية رقم 2. يقول القدر كمية الشيء وهندسته. هندسة معربة أصلها فارسي، أصلها أندازة، أندازة، ثم خففت صارت أندزة فعربت صارت هندسة. وإلا الهندسة أصلها أندازة الفارسية، أندازة همتينا أندازة الشيء عن طول وعرض وعمق إلى آخره. واضح هذا المطلب؟ قال وتقديره، وتقديره معناه ما هو؟ تعيين حدوده وخصوصيات وجوده. وأكثر ما يقصد إنما هو في الصناعات، كما أن الخياط يقدر الثوب قبل أن يبزه ويخيطه، والنجار يقدر الخشب ليصنع منه مثلا كرسيا بصفة كذا وكذا. وبعبارة أخرى التقدير هو ذلك القالب الذي أنت تريد أن توجد الشيء على أساسه في الخارج. في الخارج تريد أن توجده بنحو طويل، بنحو عريض، بنحو مثلث، بنحو مربع، طوله كذا، عرضه كذا، عمقه كذا. تقول من أين؟ لماذا تفسرون القدر بهذا المعنى؟ نقول باعتبار أن هذا اللفظ ورد في القرآن، ورد في الرواية. خذنا بد أن نرجع إلى اللغة لنرى بأنه في اللغة ماذا يقولون، ما هو المراد من قدر الشيء وقدر الشيء. مراد من القدر والتقدير هذا المعنى الذي أشرنا إليه. إذا كان المنظور في وجود الممكن خصوصية وجوده فهو ماذا؟ فهو القضاء. وإذا كان المنظور في الوجود الممكن خصوصيات حده وتعيينه وكميته وهندسته فهو ال قدر. واضح صار المطلب الى هنا؟ هذا هو الفرق بين القضاء والقدر. الان يأتي هذا السؤال، هذا الطول والعرض والعمق والهندسات و و و و الى اخره، هذا في اي نشآت عالم الوجود موجود؟ موجودة في غير نشأة المادة؟ ولي؟ أحسن، يعني إما نشأة المادة وفوقها نشأة عالم المثال. وعلى هذا الأساس يأتي هذا السؤال، وهو أن القدر يتجاوز عالم المادة والمثال أو لا يتجاوز بعض؟ لا يتجاوز. واضح لماذا؟ أن القضاء مطلق يشمل المجرد والمادي والمثالي، يعني المجرد العقلي والمجرد المثالي والمادي، وهذا بخلافه في القدر فإنه مختص بماذا؟ فمن حقك أن تسأل لماذا أن هذه الأمور موجودة هنا؟ نقول بأنه هذه من مقتضيات عالم المادة. أنت عندما تأتي إلى عالم المادة تجد بأن عالم المادة عالم التدرج، عالم المقتضيات، عالم الشرائط، عالم التحقق الموانع، عالم التزاحمات إلى آخر. فإذا كان الأمر كذلك، إذا نحن لا نجد هندسة للشيء، لا نجد طولا وعرضا وعمقا، لا نجد موانع ومقتضيات وشرائط ومعدات، لا نجد إلا في أي عالم؟ إلا في عالم، وإلا في عالم آخر هذه الأمور غير موجودة. ومن هنا هي عبارته، طبعا في حاشيته على الأسفار هو أوضح المطلب من عبارة النهاية، صفحة 292 المجلد السادس من الأسفار. فلهذا يقول: وإذا طبقنا مفهوم القدر، هذا المعنى الذي أخذناه من القضية الصناعية، الثوب نجار إلى آخره، وإذا طبقنا مفهوم القدر على الوجود الحقيقي كان مصداقه ماذا؟ كان مصداقه هي الموجودات المادية. لماذا مصداقه الموجودات المادية؟ يقول: لأن كل من العلل فإن لكل من العلل الأرباع والشرائط والموانع وسائر الأسباب المعدة لها أثرا في تحقق المعلوم. الوين موجودة الشرائط وموانع ومعدات ومقدمات إلى آخره، هذا وين مختص بأي عالم؟ موجودة بعالم. لماذا؟ بأن باعتبار أن الطول وعرض وعمق إلى آخره وحركة إلى آخره، هذا مختص بعالم المادة. ولكن بناء على ما هو التحقيق فيما سبق من أن الخصوصيات الموجودة في عالم المادة هذه معلولة لنشأة فوقها، ما هي النشأة التي فوقها؟ عالم العقل وعالم المثال. النشأة التي فوق عالم المادة ما هي؟ من الواضح أن النشأة التي فوقها نشأة عالم المثال التي توجد فيها كل هذه الخصوصيات من الطول والعرض والعمق و و و، ولكنه لا توجد فيها آثار المادة من الحركة والخروج من القوة إلى الفعل والحجم و و، يعني الذي يشغل حيزا من المكان ونحو ذلك. إذن السؤال الأول هو أنه ما الفرق بين القضاء والقدر؟ ما الفرق؟ اتضح وهو أن القضاء لا تجاوبون أكثر، أنتم من تجاوبون عدا أقول سيدنا ليش استوعظني أحسن، أن القضاء المنظور فيه خصوصية الوجوب، وأن القدر المنظور فيه هندسة الشيء. من هذا الفرق، من هذا البيان للقضاء والقدر، يتضح لنا فارق وفرق بين القضاء والقدر، وهو أن القضاء لا يختص بنشأة دون أخرى، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، حتى سواء كان مجردا مادي مجردا مثاليا أو مجردا عقليا أو ماذا ماديا، ما لم يجد لم يوجد. ولكن القدر مختص بماذا؟ ها، مختص بنشأة المثال ونشأة المادة. إذن من الفرق ما بين القضاء والقدر يتضح لنا، أو من تعريف القضاء والقدر فلسفيا يتضح لنا الفرق الأول بين القضاء والقدر، وهو أن القضاء لا يختص بنشأة دون أخرى، بخلاف القدر فإنه يلحق الموجودات المادية وماذا؟ وما هي علة له، وهي الموجودات المثالية. طب إلى هنا واضح؟ إذا أكو سؤال هنا نقل أبين. أنا ما أريد أجيب، ما عندي شغل، أنا أريد أبين الآن عبارة النهاية. الآن عبارة النهاية ياهو، أنا أبين أقول بعدنا ما انتهينا، أقول قلنا خلي نأتي إلى الآخر نشوف بأنه القدر إذا أريد منه حد الشيء، يعني ما هي الشيء، بل كل شيء تقدير، ولكن إذا أريد منه طول وعرض الشيء في العقل أكو طول عرض، يعني بعد صوت عقل أكو طول عرض، وما أحسنتم في هذا. إذن إحنا الآن بنفسر القدر بمعناه اللغوي. معناه اللغوي ما هو؟ هندسة الشيء، كمية الشيء، طوله عرضه الشيء، وهذني لا وجود لها إلا في نشأة المادة ووقعها نشأة المثال. أما نشأة التجرد العقلي فقلنا بأنها مجردة عن المادة وآثارها، ومن آثار المادة الطول والعرض والعمق ونحو ذلك. الآن يأتي سؤال التفتوا لي جيدا، وهو أنه هذه الطول كذا والعرض كذا، مثال الرؤية الذي يضربه السيد العلامة. السيد العلامة يقول أنت تعالوا إلى الرؤية، أنا عندما أريد أن أراك أستطيع أن أرى كل شيء وبكل شيء، أو لا أستطيع أن أرى إلا من خلال البصر. أنت تستطيع أن ترى، ولكنه من اللامسة أيضا تستطيع أن ترى، أنت تستطيع أن ترى ولكنه لا بكل وجودك بل من خلال البدن، ولا بكل البدن بل من خلال العضو الخاص. اقرأوا هاي العبارة وياي، صفحة 295. قال فللإنسان مثلا خاصة الرؤية في نشأتنا المادية، لكن لا بكل وجوده بل من طريق بدنه، ولا ببدنه كله بل بعضو منه مستقر في وجهه، فلا يرى ما يواجهه إلا ما يواجهه، ولا كل ما يواجهه بل الجسم، ولا كل جسم بل الكثيف من الأجسام ذا اللون، ولا نفس الجسم بل سطح الجسم، ولا كل سطوحه بل السطح المحاذي، ولا في كل وضع، ولا في كل حال، ولا في كل مكان، ولا في كل زمان. فلئن أحصيت الشرائط الحافة حول رؤية واحدة شخصية ألفيت جما غفيرا لا يحيط به الإحصاء. طب لماذا صارت الرؤية في عالمنا هكذا؟ لماذا؟ لأنه الجواب هذا مقتضى عالم المادة، مقتضى عالم التزاحم، مقتضى عالم الحركة، مقتضى هذا العالم. الله ما كان بإمكانه أن يخلق عالما آخر، ذاك فتبحث آخر يأتي. مهم الله خلق عالما هذه لوازمه. ما أدري واضح ولا؟ خب هذه الأشياء هذه كلها تحتاج إلى علل أو ما تحتاج إلى علل؟ هذه معلولات. الرؤية معلولة لو علة ومعلولة، علتها ما هي؟ ألف شرط ومعد ومقدمة، وارتفاع ألف مانع حتى تتحقق ماذا؟ رؤية واحدة. سؤال، هذه الشرائط وارتفاع الموانع معلولة لعالم فوقها أو ليس معلول لعالم فوقها؟ ها؟ معلولة. عالم الذي فوقها هو يا عالم؟ عالم المثال. كل شرط من هذه الشرائط علتها تشكل جزء العلة للرؤية لتشكل العلة التامة للرؤية. أحسنت التفكير جيدا. إذن الرؤية هي المعلول، علتها ما هو؟ وجود ألف شرط وارتفاع ألف مانع. هذا الألف شرط تحقق ألف شرط وارتفاع ألف مانع معلولة لنشأة أخرى لو مو معلولة لنشأة أخرى؟ معلولة لنشأة أخرى. كل علة في نشأة المثال، هذه العلة لهذا الشرط، وهذه العلة للشرط الثاني، وهذه العلة للشرط الثالث، هذه العلل هي علة تامة، كل واحدة منها علة تامة للرؤية لو جزء العلة التامة للرؤية. وهذا الذي نعبر عنه بالعلل الناقصة. مرادنا من العلل الناقصة مو يعني علة ناقصة في قبال علة تامة، لا، مرادنا من العلل الناقصة يعني أجزاء العلة التامة. واضح طب؟ لا، أجزاء العلة التامة. قل علة عالم المثال عالم مجرد بعد، موجد معطي الوجود. أنت الآن هاي الرؤية معلولة تحتاج إلى علة، علتها عندنا معدات مادية، وهذه المعدات المادية لها ماذا؟ لها عللها، موجدات المجردة. هذا الشرط الأول له علة ماذا؟ مجردة، وهذا علة تامة للرؤية لو جزء العلة، جزء العلة. والشرط الثاني علته جزء العلة، والشرط الثالث علته جزء العلة، وهكذا. هذه العلل، التفتوا جيدا، التفتوا قلوا ذهنكم، هذه العلل في نشأة المثال هو التقدير الإلهي، وهو من مراتب علمه. يعني قدر أن هذه الرؤية بما تتحقق بهذه الشرائط، هذه الشرائط أين عللها؟ عالم المثال، وعالم المثال هو الذي قدر فيه هذا الشيء، فهو التقدير العلمي، وهذا هو القدر العيني. واضح الآن؟ أكو إلى هنا أكو غموض في المطلب. إذن انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن التقدير العلمي هو في نشأة المثال، وهو من مراتب علمه، مو هذا الوجود الخارجي، مو هذا الوجود الخارجي، هذا هو القدر العيني، هذا هو هو المترتب على ذلك التقدير العلمي، والذي هو من مراتب علمه هو ماذا؟ هو ذلك القدر العلمي، هو التقدير العلمي في نشأة المثال. إلى هنا اتضح المطلب. سؤال، هذا المقدر يعني ماذا؟ يعني هذا الوجود الخارجي، يعني هاي الرؤية، إذا نسبت إلى علتها التامة يعني تحقق كل أجزاء علتها، تكون بالوجوب لو بالإمكان؟ أحسنتم. إذا نسبت إلى أجزاء علتها الناقصة تصير إمكان. وهنا القدر دائما لا بد أن يتحقق مقتضاه، أو إذا تحققت أجزاء علته التامة يتحقق مقتضاه. من الواضح أن المقدر يعني المقتضى، أن المقدر إنما يتحقق ويكون واجب التحقق متى؟ إذا تحققت كل أجزاء علته التامة. أما إذا لم تتحقق تحققت بعضها دون البعض الآخر، يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. وهذا هو معنى قولهم أن القدر متغير وأن القضاء ثابت. وهذا معناه أن القدر يعني اللوح المحو والإثبات. ما معنى لوح المحو والإثبات؟ يعني أن بعض أجزاء العلة التامة ماذا؟ لا تتحقق. يتحقق مقتضى القدر أو لا يتحقق؟ يعني أن مقتضى القدر قد يتخلف أو لا يتخلف. نعم يتخلف. متى يتخلف؟ إذا نسب إلى بعض أجزاء علته التام. أما إذا نسب إلى كل أجزاء علته التام يتخلف أو لا يتخلف؟ يكون هو القضاء الإلهي. ومن هنا يتضح لنا فرق آخر بين القضاء وبين القدر، وهو أن مقتضى القدر قد يتخلف إذا نسب إلى بعض أجزاء علته التامة، ولكن مقتضى القضاء يتخلف أو لا يتخلف؟ ها؟ لا يتخلف. لماذا؟ لأنه القضاء معناه أخذ ماذا؟ وجود شيء يعني تحقق علته التامة. فربما يتخلف مقتضى القدر عن مقتضاه. متى؟ إذا نسب إلى بعض أجزاء علته التام. أما في القضاء يتخلف أو لا يتخلف؟ لا يتخلف. وهذا هو فرق آخر بين ماذا؟ بين القضاء وبين القدر. اسمحوا لي أبين المطلب، أسمع لكم. أنا فقط أبين الفروق لأنه خفيت على الكبار مولانا. هذا المطالب مو القدر معناه إذا نسبنا الشيء إلى علته التامة فهو القضاء، إذا نسبناه إلى علته الناقصة فهو القدر. هذا مو معنى القضاء والقدر. فلماذا أقول ذلك؟ الشيخ مصباح حفظه الله تعالى في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة في صفحة 471 يقول: التبيين الفلسفي للقضاء والقدر. قام بعض كبار الفلاسفة، يسميه مقصودا ما أدري، بتطبيق القضاء والقدر على علاقة العلية والمعلولية بين الموجودات، فعد القدر عبارة عن نسبة إمكان الشيء إلى العلل الناقصة، وعد القضاء عبارة عن نسبة ضرورة المعلول إلى علته التامة. القدر معناه نسبة الشيء إلى علته الناقصة، للقدر هندسة الشيء، ولكن هذا الشيء المقدر إذا نسب إلى علته التامة لابد أن يتحقق، إذا نسب إلى علته الناقصة قد يتحقق وقد لا يتحقق. مو معنى القضاء والقدر هذا، مو الفرق بين القضاء والقدر أنه إذا نسبنا الشيء إلى علته التامة فهو القضاء، إذا نسبناه إلى علته الناقصة فهو القدر، بل لا، الفرق بينهما القضاء هو خصوصية الوجود، القدر هو خصوصية ماذا؟ كمية شيء وحد شيء. حتى هذا القدر إذا نسب إلى علة أجزاء علته التامة ماذا؟ انطبق على القضاء، مو صار القضاء، لأن القدر غير القضاء. وإذا لم ينسب إلى أجزاء علته التامة تخلف مقتضاه عن التقدير الإلهي. طبعا هنا في الحاشية أنا هسه ما أدري هذه مين أنا ناقلها ما أدري، كاتب هذا ما ذكره العلامة في النهاية، يعني هذا الذي يقول بعض كبار الفلاسفة، بس إما منه أو من غيره ما أدري، مقصودة كاتب أنا مقصودة العلامة، مع أنه العلامة ما يقولها بلي ينسبه هذا المعنى، هذا المعنى ينسبه، هذا هو العد، إذن مقصوده العلامة، أنا ما شفت الحاشية. ويظهر من كلام سيدنا الإنسان القضاء هو العلم بالنسبة الوجوبية والقدر هو العلم. أحسنتم. لا لا لا أبدا، هذا الكلام غير تام، من هذا الكلام في الحاشية 400 بلي في الحاشية 440 من قوله ويظهر من كلام سيد الأستاذ، لا هذا لا يظهر من كلامه، بل يظهر خلافه كما سأقرأه من حاشيتي على العلام، من حاشيتي على الأسفار. فلي لا في حاشيتي على الأسفار يبين المطلب. إذا التفتوا جيدا إخوان، الفرق بين القضاء والقدر هو أن القضاء خصوصية الوجوب في الشيء، أن القدر هو ماذا؟ هو هندسة في الشيء. حتى هذا القدر تارة ينسب إلى حلله التامة سينطبق على القضاء، وأخرى ينسب إلى علله الناقصة ماذا؟ فيتخلص المقتضى عن القدر. بلي؟ أحسنتم هذا بحث غير البحث الأول، غير الفرق بين القضاء والقدر. يا شبهات بلي حتم المضر. يا نقول يا مولانا احنا بحثي مو نقي شيخنا الله يحفظك، هذا في بحث الكلام شيخي، شيخنا بحث الكلام، انا ابحث عقليا المسألة، وهاليوم نحن كما قلت لكم ادخل المطلب عقليا ثم اتي الى الرواية لارى بان ما ذكره الفلاسفة مطابق للنقل ومخالف. هذا انا ابدي بين النهاية، انا هذا مطابق للنقل فليكن مخالف للنقل 100%. انا شنو علاقتي بالمطلب؟ احنا يعني في في في, في, في الفلسفة ما عندنا مطالب مخالفة لظواهر الادلة؟ وعندنا مولانا، اذا تقول لهم ما تري يقول ان اول ظواهر الادلة مو عندك شبه. اقول لك بحث نقلي مو بحث فلسفي، انت عندك اشكال على مطلب انا ما بينت في عبارة العلامة اشكل عليه، اما انه تريدنا انه الان اطرح لك انا من صفحة 84 الى صفحة 139 من المجلد الخامس من البحار حدودا 150 رواية في القضاء والقدر، تريد نتحدث هناك يا ذنب العظيم؟ الى العلم فقط هاي الرواية موجودة يا شيخ، انت تقول لي رواية عن امير المؤمنين هالشكل، اقول سلمنا شو قولة رواية. انا دا ابحث المطلب هنا فلسفيا، فلهذا شفته بالامس انا جبت من الميزان، اليوم التفت قلت بانه سيدة انت تجيب الميزان بلا موجب في الفلسفة، الميزان جمع على خلال الفلسفة، انت اذا عندك مطلب جيبه من حواشي على الاسفار. ليش؟ انه هذا بحث فلسفي، احنا ماتينا هنا نبحث وفا. انا مولانا من المعتقدين ينبغي ان لا يصير خلط في المطالب كما عند بعض اساتذتنا، احنا معتقدين ان الفلسفة لابد تبقى فلسفة، وان القرآن لابد يبقى قرآن، وان المكاشفة لابد ان تبقى مكاشفة. اما يصير مولانا فتشلة هم فلسفة هم قرآن هم عرفان، انا هذا ما اقدر اسمعه. بلي هي هاي الدروجة مسخرة في الدكان شيخنا الايام، بلي هاي الدروجة كل واحد من يقولون قالوا للسيد الطوئي رحمة الله تعالى، ما ادري النسبة صحيحة لو مو صحيحة ما ادري، قالوا له سيدنا فلان ده يدرس كفاية، قال انا اذا مكانه ادرس بحث خارج، قالوا له سيدنا تدري هذا كفاية ما يقدر، قال ولهذا اقول يدرس بحث خارج لانه ما يدرس بحث خارج ايش ما يغربط، يقولوا ليش بخريات، اما في الكفاية لابد يجمع عبارة لابد يبين مطلب، عندما اكو متن المتن لابد يوضحه، واذا انت ما تقدر توضح المتن يقول لك بابا هذا مو المواد هالشكل، اما في انت في الخارج ايش ما تريد تبين، من توصل الى فد مكان كعدنا استاذ في بحث الخارج يقول من توصل بعض المطالب تصل الى العباس سلام الله عليه، من توصل الى تقول له شلون يقولوا العباس هالشكل، لانه انت تقول انا افهم هالشكل هو ما يفهم هالشكل. فمولانا احنا بحثنا الان هنا في الفلسفة، هس الرواية ما هي، المطلب في القرآن ما هو، خب انتو تعلمون للقضاء ذاكرين 10 معاني، للقدر ذاكرين معاني، خب تدرون هذا شيخ في ذاكر 10 معاني. فاليوم ان شاء الله تعالى انا سأدخل بحث التفصيل للقضاء والقدر في علم الكلام على مبنانا الجديد الذي ذكرناه في علم الكلام. خب لكن في محل لكن في محل اصلا انا انت ليش تروح لي هذا؟ انا اصلا الان انا اذا اريد احقق اجد بانه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عزام الشيخ ودانا للأمير سلام الله عليه ما يصل من بعد الأمير سلام الله عليه. شوفوا أنتم في هذا البحار المجلد الخامس، شوفوا هاي الرواية، قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في القدر: ألا إن القدر سر من سر الله وحرز من حرز الله، ثم قال: لأنه بحر مواج خالص عز وجل عمقه ما بين السماء والأرض. ثم قال: هو أسود كالليل الدامس كثير الحياة والحيتان، تعلو مرة وتدخل أخرى، في قعره شمس تضيء. سلام الله عليك. إذن يريد لما غواص حتى يقدر يفهم ماذا في القضاء والقدر. إن شاء الله أبين في القضاء والقدر أكو نهي وارد إحنا عندنا عن الخوف في القضاء والقدر، ولكن نفس الروايات التي نهت عن القضاء والقدر في ذيلها قرار متصل بأنه بابا إحنا ما نهينا للجميع. يقول: كثير الحياة والحيتان. طب إذا واحد كان خبير بالحياة والحيتان يستطيع أنه يتصرف فيها. الإمام يقول: أنت امشي في هذا البحر المواج، ولكن في قعره شمس تضيء. ثم التفتوا للعبارة، يقول: لا ينبغي أن يطلع عليها إلا الواحد الفرد. يعني مو أنه إحنا نلزم قدامه، لا يستطيع أن يطلع إليها إلا الواحد الفرد. وهذه عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه الإشارات جل جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد، إلا أن يطلع عليه واحد بعد واحد. يجي نوادر يعني. وإذا البحث النقلي واحد ما بحث فيه، ولكن الآن أنا كل همي بتعبير شيخنا وأستاذنا الشيخ أنصاري شيرازي في المنظومة كان يقول: همي أنا هاي العبارة أفتح لك إياها، تامة مو تامة، صحيحة مو صحيحة، فلا تتوقع مني في النهاية. أنت إن شاء الله إذا أجينا في الأبحاث النقلية، في الأبحاث التفسيرية، في الأبحاث الكلامية، إذا كل وقت نبحث الأمر مفصلة. قال: وإذا أخذ هذا المعنى بالتحليل حقيقيا، هذا هو، لا من هذا ما قرنا، انطبق على الحدود التي تلحق الموجودات المادية. هاي الحدود التي تلحقها باعتبار أنها شرائط ومعدات في هذا العالم معلولة لعالم الفوق أو غير معلولة، ومن أين تأتي هذه الشرائط والحدود؟ قال: من ناحية عللها الناقصة. التفتوا جيدا، مراد من العلل الناقصة هنا مو بشرط لا من أجزاء العلة الأخرى، مراد من العلل الناقصة يعني أجزاء العلة التامة. المادة من ناحية عللها الناقصة بما لها، هذه الموجودات المادية بما لها، أو هذه لها هم نقدر نرجعها، الموجودات المادية هم نقدر نرجعها إلى عللها الناقصة التي هي معلولة ماذا؟ التي هي علة لهذه الموجودات المادية، يعني أجزاء علة هذه الموجودات المادية بما لها ماذا؟ من الصور العلمية في النشأة التي فوقها. والقدر هو ماذا؟ والقدر هو تلك الأشياء في عالم المثال، ذاك القدر العلمي ذاك، وهو من مراتب علمه سبحانه وتعالى، وإلا هذا العين فهو تابع لذلك العلم. فإن لكل واحدة من العلل الناقصة، يعني لكل واحدة من أجزاء العلة التامة، التفتوا جيدا، إلا ناقصة مو معناه بشرط لا من من العلل الأخرى، لا مو معنى هذا، يعني جزء العلم، وجزء العلة قد يجتمع معها الجزء الآخر وقد لا يجتمع، فإن اجتمع معها الجزء الآخر صار علة تامة، وإن لم يجتمع صار علة ناقصة. قال: فإن لكل واحدة من العلل الناقصة بما فيها، أي في تلك العلل من الحيثيات المختلفة، لكل واحدة منها ماذا؟ أثرا في المعلول. هذا الأثر ماذا يفعل؟ يخصص إطلاق المعلول. رؤية، الرؤية بكل وجودي لا يخصصه، يقول ببدني، ثم تأتي إلا الرؤية بكل البدن، يقول لا يخصص إطلاقه، يقول بعضو منه في الواجب. وهكذا، هذا في قبال من؟ في قبال الرؤية الإلهية التي هي بكل وجوده، وفي كل زمان وفي كل مكان، بلا شرط بلا معد بلا إلى آخره. قال: يخصص إطلاق المعلول، ولكن يخصصه أين؟ في صفته وأثره. شوفوا دائما السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، القدر ده يأخذ بحسب أصل الذات، لو بحسب يعني بحسب كانت تامة، لو بحسب كانت ناقصة، ناقصة دائما، في صفته وأثره مو في ذاته. بعد ذلك في آخر الصفحة يأتي ويقول: فإن قلت عممتم القول في القدر حتى يشمل ماذا؟ الحد بمعنى الماهية. لماذا أنتم تخصصون القدر بكان الناقصة ولا يشمل كان التام؟ كل واحد يجاوب لماذا إحنا نخصصه؟ قال فإذا تم التخصيص كيف يتم التخصيص؟ بتمام العلة التامة. يعني تحقق كل أجزاء العلة التامة، حصل للمعلول التعين والتشخص بالوجود الذي تقتضيه العلة التامة. ثم يضرب هذا المثال اللي قرأناه بعد من أقرأ مرة أخرى في الإنسان مثلا خاصة الرؤية إلى آخره. يقول التفتوا جيدا، فلئن أحصيت الشرائط الحافة حول رؤية واحدة شخصية ألفيت جما غفيرا لا يحيط به الإحصاء. طب هذه الشرائط ماذا تفعل؟ وما هي إلا حدود، ولكن هذه الحدود حدود بالمعنى الاصطلاحي للفلسفة، لو حدود بمعنى كان الناقصة. التفتوا جيدا، وما هي إلا حدود، حدود مرتبطة بالصفات والآثار مو بأصل الذات. وما هي إلا حدود ألحقها بها، أي بهذه الأشياء، العلل الناقصة، يعني أجزاء العلة التامة التي تحد الرؤية المذكورة. وهذا هو التقدير الإلهي. بما تضع فيها، أي من هذه الرؤية، من أثر، ومن الرؤية ما يمنعه الموانع من التأثير. وهناك بعض الأنواع من الرؤية المقتضي تام، ولكن المانع ماذا؟ غير مرفوع. وهذه الحدود جهات وجودية تلازمها سلوب كما تبين آنفا. طبعا وهذه الحدود التي هي حدود عينية معلولة لأي شيء، ولها صور علمية في نشأة المثال التي فوق نشأة المادة. وهذاك هو التقدير الإلهي، وذاك الذي هو من مراتب علم الحق سبحانه وتعالى، وذاك هو القدر الإلهي في مقابل القضاء الإلهي. ولها صور علمية في نشأة المثال التي فوق نشأة المادة تتقدر بها صفات الأشياء وآثار الأشياء، فلا سبيل لشيء من تلك الأشياء إلا إلى صفة أو أثر هداه إليه ذلك التقدير الإلهي الذي منشأه عالم المثال. واضح إلى هنا المطلب؟ حتى الآن أنا أقرأ هذا المطلب اللي موجود في الحاشية على الأكثر، التفتوا لي جيدا. إلى هنا إحنا وصلنا إلى عدة نتائج. النتيجة الأولى هي أن القضاء غير القدر، فسأعم من أن يكون نسبة الشيء إلى علته التامة أو نسبة الشيء إلى علته الناقصة. القضاء القضاء غير القدر، لأن القضاء هو خصوصية الوجود، والقدر هو ماذا؟ كمية الشيء وهندسة الشيء. نتيجة، ومن هنا يظهر أولا، التفت جيدا، ومن هنا يظهر أولا أن القدر ربما يتخلف عن مقتضاه. متى يتخلف القدر عن مقتضاه؟ يعني ومن القدر ما هو؟ جاوب، ومن القدر ما هو؟ ربما لا يتخلف، ولكن قدر وقضاء هو قدر. إذا تبين القدر غير القضاء، وإنه تبع إلى علة الإنسان. هذا جواب لي شيخ مصباح حفظه الله تعالى، وهو أن القدر نسبة الشيء إلى علته الناقصة. لا، حتى لو نسب إلى علته التامة، قدر أو ليس بقدر، بلي يعني انطبق القضاء والقدر هناك. إحنا لأنه قلنا القضاء هو في كل عالم الإمكان، يعني في المجرد العقلي، في المجرد المثالي، في الوجود المادي. لا يقول الفرق بينهما هذا، أقول هذا مو الفرق بينهما. الفرق بينهما أن القدر كمية الشيء، القضاء ماذا؟ وجوب الشيء. هذا القدر فرق بينهما. هسه في بعض المواضع ماذا؟ يتطابق موردهما. أريد أقول الفرق بينهما، يعني تعريف القضاء والقدر هذا هو اللي ذكره الشيخ مصباح، وهذا الذي يذكره السيد العلامة. هذا أريد أسأله بغض النظر عن انطباق مواردهما، ما هو تعريف القضاء والقدر؟ الشيخ مصباح يقول في الحاشية وفي المنهج تعريف القضاء نسبة الشيء إلى علته التام، تعريف القدر نسبة الشيء إلى علته الناقصة. الجواب لا، هذا مو تعريفهم. تعريف القضاء تام، ولكن تعريف القدر ماذا؟ غير تام. القدر هو هندسة الشيء. أقول أنا دا أتكلم يقول سيدنا الأستاذ يشي دا يقول، أقول سيدنا الأستاذ ما يقول هالشكل يا مولانا، مو بصدد أقول ياهو صح ياهو غلط، أريد أقول يقول السيد العلامة يشي يقول، يقول أقول السيد العلامة يشي ما يقول. لا مو أنت تصورون بأنه أنا أفحى أو أخطئ، أريد أقول الشيخ مصباح يقول ذكر بعض كبار الفلاسفة ومن خلال الحاشية يتضح مراد منه. ها سيد العلامة، أقول السيد العلامة هذا دا يقوله، لو سيد العلامة دا يقول شيء آخر حتى يروا الصح لعل الحق معه شخص ما أدري. أنا بحثي هذا نسبة الشيء إلى علته الناقصة ليس هو فقط القدر، نسبة الشيء إلى علته التامة أيضا هو ماذا؟ قدر. مين يقول هذا المطلب؟ التفتوا للعبارة، أن القدر ربما يتخلف عن مقتضاه، يعني وربما وقدر هو لو مو قدر، قدر أحسنتم بناء على تعريف الشيخ مصباح بعد قدر أو ليس بقدر، ليس بقدر هذا اللي يردب ياهو. لا فهو قضاء يقول، إذا نسب إلى علته التامة يقول قضاءه، وإذا نسب إلى علته الناقصة فهو قدر. إحنا نجيبه نقول القدر سواء نسب إلى علته التامة أو نسب إلى علته الناقصة فيبقى هو ماذا؟ قدر، لأن القدر كمية الشيء هندسة الشيء. فلهذا قال وذلك إذا كان ملفوظا بالنسبة إلى بعض أجزاء العلة التامة دون مجموعها، يعني إذا نسب إلى مجموعها قدر ولكن لا يتخلف عن مقتضى. ومن هنا نقول أن القضاء لا يتخلف وأن القدر مو يتخلف، قد يتخلف. واضح لماذا أن القضاء في القرآن الكريم على تعبير صدر المتألهين ينسب إلى أم الكتاب، وأن القدر ينسب إلى لوح المحو والإثبات؟ يتضح إن شاء الله هذا بعد في الأسفار الجزء الثاني. يقول ويقال له أم الكتاب والقدر، ويقال له كتاب المحو والإثبات. ذاك أم الكتاب لأنه مقضي لا تغير فيه أبدا مبرم، أما القدر لا بد أن يتخلف، لو ربما يتخلف، ربما يتخلف فيكون لوح المحو والإثبات. واضح حتى المطلب إلى هنا؟ هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أن موطن القدر هو عالم المادة. لماذا موطن القدر هو عالم المادة؟ باعتبار أنه هذا طول عرض هندسة لأثار المادة وفوق ونجعة المثال. وهذا خير شاهد على أن السيد العلامة يعرف القدر نسبة الشيء إلى علله الناقصة، لو يعرف القدر بأنه هندسة الشيء فهو مختص بعالم المادة الذي تتكثر فيه العلل وتتعاون وتتزاحم. وأما عالم التجرد فكل علة فيه واحدة تامة لانتفاء العلة المادية والصورية والشرائط والمعدات والموانع، فلا يبقى إلا العلة الفاعلية والعلة الغائية. وقد ذكرنا في بحث العلل أن الفاعل هو الغاية، وهما في الفاعل المجرد التام الفعلية هو ماذا؟ هما متحدان، يعني الفاعل والغاية. وثالثا أن القضاء أعم موردا من القدر، لأن القضاء ما هو؟ يشمل كل عالم الإمكان، ولكن القدر قال أن القضاء أعم موردا من القدر لأن اختصاص القدر بالماديات بخلاف القضاء الإلهي، فإنه لا يختص بالماديات بل يشمل الماديات والمجردات العقلية. هنا يوجد إشكال، عندنا وقت دقيقتين نذكر الإشكال. يقول إذا كان الأمر كذلك فبالإنسان يكون مجبر أو لا يكون مجبر، لأنه كله أجزاء، وهذا لكي يتحقق رفع الكتاب. كما تتحقق الرؤية لابد تحقق علتها التامة، وعلتها التامة موجودة في حال نشأة المثال، لو مو موجودة ولكي أرفع الورقة أيضا ماذا يحتاج إلى تحقق علته التامة، وعلته التامة مقدرة لو مو مقدر. ها؟ كل الأجزاء مقدرة أو غير مقدرة؟ مقدرة. وبعد يبقى هناك اختيار أو لا يبقى اختيار؟ ها؟ الجواب سيد علامة النقم يبقى. لماذا لا يبقى؟ لأنه نفس الاختيار هو جزء من أجزاء العلة. فإن قلت لازم هذا البيان كون الإنسان مجبرا غير مختار في أفعاله. التفتوا جيدا على هذا المبنى، 95% من المقدمات إنسان مجبر لو مختار فيها، مجبر. هسه 5% 3% هسه مو كان 1% وهو الاختيار، الجزء الأخير من العلة التامة على هذا المبنى هالشكل. ولكن بحمد الله تعالى نحن انتهينا إلى مبنى في علم الكلام، هذه المقدمات أيضا الله يهدي الإنسان إليها بسبب اختياره، وإلا لو لم يكن ذلك الاختيار هذه المقدمات الله لا يقدرها لهذا الإنسان بخصوصه. قلت كلا، فإن الاختيار أحد الشرائط التي يحد بها فعل الإنسان، وقد فصلنا القول في دفع هذه الشبهة، شبهة الجبرة، في مباحث الوجود في قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، وفي مباحث العلة والمعلول في قاعدة أنه إذا تحققت العلة التامة فلا بد من تحقق المعلول. هنا السيد العلامة يريد أن يدخل بحثا جديدا، وهو أنه لماذا أنتم تخصصون القدر فيما يرتبط بالكان الناقصة، يعني صفات الشيء وآثار الشيء؟ هل لا عممتم القدر ليشمل ماذا؟ أصل وجود الشيء. طب إذا عممنا القدر ليشمل أصل وجود الشيء، بعد القدر يختص بعالم المادة لو يشمل كل عالم الإمكان، لأنه ما من موجود إمكاني إلا وهو ماذا؟ زوج تركيب له ماهية ووجود له. بعد هذا الفرق الثالث، بعد لا يبقى فرق بين القضاء والقدر، يرتفع القضاء والقدر. أما لماذا؟ سيأتي والحمد لله رب العالمين.